احد الاخوه خرج مع السواق الى المدرسه، هذا خطر، طبعا عليه خطر مره مع السواق غير السواق مع اجنبي يكون معه في خوفه او في عذره يخلو بها ما يجوز، او في السياره مع السائق ما يجوز، بل لابد يكون معها غيرها او مع السائق مع محرم او يكون معها امراه او رجل اخر حتى لا يحصل خطر. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يخلو رجل امراه فان الشيطان ثالثهما. نسال الله